بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا كتاب مختصر في الفقه يقول: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني الأدلة عليها، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. نص يعني كلامه، عبارة يقول فيها الحكم، لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. يعني الشيخ بيقول إنه إذا كانت المسألة فيها خلاف واسع بين العلماء اقتصر على القول الراجح عنده، وليس هذا معناه أنه ليس هناك قول آخر، إنما هو اختصارا يذكر القول الراجح عنده. ونحن كتبنا هذه الحاشية، يعني لا نريد بها كذلك الشرح المصحب الطويل ونحو ذلك، إنما نريد بها تبيين بعض المسائل في أثناء ذكرنا وعرضنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام بفائدة سماها الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة كتمهيد للطالب المبتدئ أن يفهم الأحكام أو أن يفهم ما هو المراد من هذه الاصطلاحات في الأحكام الشرعية. ما المراد منها؟ اصطلاح واجب، اصطلاح حرام، اصطلاح مكروه، مسنون، مباح، ما المراد وما هو يعني معنى هذه الاصطلاحات التي هي أحكام أو التي هي الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. فأول هذه الأحكام قال الواجب. ما هو الواجب؟ تأتي معنا المسائل بعد ذلك، يقال المسألة الفلانية أو الشيء الفلاني واجب على المسلم، الصلاة واجبة على المسلم، الزكاة واجبة على المسلم. ما هو الواجب؟ قال هو ما أثيب عليه، أثيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب ما أثيب فاعله، يعني الإنسان إذا صلى الصلاة الواجبة أثيب، وإذا ترك الصلاة الواجبة عوقب. وإن كان في الحقيقة هناك يعني ضبط يعني في العبارة يعني لابد منه، وهو أنه يثاب فاعله الممتثل، الممتثل يعني إذا كان فاعل ذلك يفعل ذلك امتثالا، وإلا المنافقون كانوا يصلون. إذن يثاب فاعله امتثالا للشرع، هذا الذي يثاب فاعله. وعوقب تاركه أي يستحق العقاب، يستحق العقاب، وإلا فقد يغفر الله سبحانه وتعالى. أما الحرام قال ضده. طب يعني إيه بقى ضده؟ ضد الواجب. ها؟ يعني إيه الحرام ضد الواجب؟ ها؟ أيوة. ويأثم، يأثم، يأثم فاعله، ها؟ ويثاب تاركه، ها؟ أي نعم. يبقى يأثم فاعله ويثاب تاركه، مش كده؟ ضده على طول، إنه فاعله يأثم، اللي يعمل حاجة حرام يبقى آثم، طيب اللي يترك الحرام يثاب؟ أي نعم يثاب. إذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، فعلم إنسان أن الله حرم ذلك فامتنع، يثاب هذا الإنسان أم لا يثاب؟ إذا تارك الحرام يثاب على تركه للحرام، ويعاقب إن فعل هذا الحرام، أو يستحق العقاب إن فعل هذا الحرام. المكروه قال ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. الله يعني كنت المسنون الأول. طيب أنا عندي في الكتاب اللي معايا المكروه الأول. طيب المسنون، لا هو كاتب المسنون عندكم إيه؟ طيب لا أنا عندي في شوية كده غير عندي. طيب عندي هنا هذكرها يعني عشان نلخبطه كده شوية عشان استوعبه. قال المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. المكروه ايه هو الحكم اللي بيسمى مكروه؟ ما أثيب تاركه، اللي يترك المكروه يثاب، واللي فعل المكروه لا يعاقب. لكن في الحقيقة يعني العلماء في التفصيل يقولون لو أنه أكثر من فعل المكروه فإنه يتهم ويؤاخذ ويلام، يقال له لماذا ولماذا تكثر من فعل المكروه؟ فإن كان المكروه لا يعاقب عليه لكنه يلام على فعله. المسنون ضده، عندكم انتم بقى التعريف ايه المسنون؟ ما أثيب فاعله ولا يعاقب ايش؟ تاركه. يبقى اللي بيعمل حاجة مستحب، المسنون اللي هو المستحب، الذي يفعل مستحبا يثاب على فعله هذا المستحب، زي من مثلا سبح بعد الصلاة الأذكار المعروفة بعد الصلاة، فهذا يثاب على فعله. طيب إذا تركها لا يعاقب، لكن لو واظب على الترك يلام ويعاتب على ذلك. ما هو كله بيت في السنة، والحرام والواجب كله بيت في السنة. المسنون احنا مش عايزين نفصل قوي عشان ما نطلعش المسنون، يعني ما اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكله مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسنون يعني المستحب، ويقصد هنا كلمة المسنون يقصد منها المستحب. نعم. قال والمباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، وأحيانا يعبروا عنه يقولوا هو ما استوى طرفاه، فعله وتركه على حد سواء. المباح يعني الأكل الشرب، مباح ولا واجب ولا حرام ولا مستحب؟ مباح خلاص. اللي لا يأكل أو يشرب مباح، لا يأثم ولا يثاب، ففعله وتركه سواء. لكن فإذا قد ينقلب المباح عبادة بالإيش؟ بالنية. فلو أنه نام ينتوي بذلك التقوي على قيام الليل أثيب، لو أنه أكل ينتوي بذلك التقوي على الجهاد والعبادة أثيب، لو أنه جامع أهله ينتوي بذلك التعفف عن الحرام أثيب. نعم. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، وبدأ بكتاب الطهارة ابتداء بالأئمة، لأن أركن أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرط للصلاة. هو بدأ بالطهارة ليه؟ بإعادة كل الفقهاء أن يبدأوا بباب الطهارة، وذلك لأجل أن أركن ركن بعد الشهادتين الصلاة، وشرط الصلاة الطهارة، وعشان كده يبدأ دايما الفقهاء الأبواب بالطهارة، والشرط مقدم على المشروط. وأما التوحيد اللي هو الشهادتين فلها كتب مستقلة، وهي كتب التوحيد والعقل. أما تعريف الطهارة، ما خلي عينك في الاثنين بقى، الورقة الحاشية والكتاب. أما تعريف الطهارة فهي لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار والأبناء، وشرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. الطهارة شرعا يعني إيه؟ يعني إيه الطهارة شرعا؟ ما المقصود بالطهارة شرعا؟ رفع ما يمنع من الصلاة، يعني إزالة الشيء الذي يمنع الإنسان من الصلاة، رفع هذا الشيء من حدث أو نجاسة، من حدث أو نجاسة. حدث يعني مثال إنسان مش متوضئ، مش متوضئ، ده اسمه محدث. قال أو نجاسة، إنسان على بدنه نجاسة، على بدنه نجاسة، فهذه تمنعه من الصلاة، يبقى لابد من التطهر. نعم، بالماء أو رفع حكمه بالتراب كما سيأتي، إما يتطهر بالماء أو يرفع حكمه بالإيه؟ بالتراب اللي هو التيمم كما سيأتي. أي نعم. قال الشيخ رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه أركان الإسلام، بدأ المصنف بها الكلام، وإن كان ثم الباب باب الطهارة أو كتاب الطهارة، لأجل أن يأخذك إلى منهج الكتاب درجة درجة. هو يريد أن يقول لك هذا هو الإسلام، بني الإسلام على خمس، الشهادتين محلها كتب العقائد والفقه. طيب الصلاة، شرط الصلاة الطهارة، لأجل ذلك أنا بدأت بالطهارة. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. إذا ده معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فهو الغاية، أي العبادة له وحده سبحانه وتعالى هي الغاية التي من أجلها خلق الله الدنيا وأرسل من أجلها الرسل، وأن محمدا رسول الله هو الوسيلة، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة لهذه الغاية، فالله عز وجل، عبادة الله عز وجل هي الغاية، والوسيلة هي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يقر بالعبادة لله وحده، وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه يقر بأن الذي يعبد الله عن طريقه هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي على طريقته هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم، يعني أيده الله بآيات كثيرة، أعظم آية من آيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. قال: فصل في المياه، هذا هو أول الكلام في كتاب الطهارة مباشرة، فصل في المياه، يعني هذا الفصل سيتكلم عن المياه. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. هو بيدخل درجة درجة للحديث، الصلاة الركن الثاني من الإسلام لها شرط وهو الطهارة، فستكلم عن الطهارة، والطهارة تكون بالماء وبغير الماء كما سيأتي. قال: الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فالطهارة شرط له صحة الصلاة، صحة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. إذن فالصلاة الصحيحة شرطها الطهارة. نعم. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر، الحدث الأكبر اللي هو الجنابة والحيض والنفاس، نعم، والأصغر، والأصغر هو الذي يكون من بول ونحوه، فهذا حدث أصغر، من بول، من فساء، من ضراط ونحو ذلك، والنجاسة فلا صلاة له، يعني من لم يتطهر من هذه الأشياء فلا صلاة له. نعم. قال: والطهارة نوعان، والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. قال: أحدهما الطهارة بالماء. طب وفين الثاني؟ هاتي الكلام عليه بعد ذلك، وهي الطهارة بالتراب. أين؟ قال: أحدهما الطهارة بالماء. يبقى الطهارة على نوعين، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. قلنا في الحاشية: وطهارة الحدث متعلقة بالبدن وحده وتكون على نوعين. طهارة الحدث متعلقة بالبدن وحده، ليه؟ لأن طهارة النجس متعلقة بالبدن وبالثياب وبالبقعة. نعم. فالطهارة الكبرى تكون من حدث أكبر وتكون بالغسل، ليه؟ الجنابة، الحيض، النفاس، تكون بالغسل. والطهارة الصغرى تكون من حدث أصغر وتكون بالوضوء. وأما عند تعذرهما فتكون الطهارة البديلة التيمم، يعني الطهارة الكبرى التي هي الغسل لو لم يوجد الماء ينتقل إلى التيمم. قال: أحدهما، ارجع للكتاب، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو الصحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نقف مع هذه المسألة. قال: الطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء. ثم ذكر للماء نوعين. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. هذا هو النوع الأول من المياه، الماء الطهور. ثم ذكر بعدها، قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. يبقى على تصنيف الشيخ الماء نوعين، النوع الأول طهور والنوع الثاني نجس. لكن في الحقيقة هناك تفصيل آخر ذكرناه في الحاشية. فأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض مثل الأبار أو نزل من السماء مثل ماء الأمطار، على أي لون كان، يعني الماء اللي هو باقي على خلقته، سواء كان في بئر، في عين، في نازل من السماء ونحو ذلك، سيل نحو ذلك، فهذا ماء طهور. الماء الثاني الذي لم يذكره الشيخ هنا طاهر، والطاهر غير الطهور. قال: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. والماء الطهور الطاهر ده يجوز استعماله في أشياء ليس منها رفع الحدث، يعني لا يجوز بالماء الطاهر هذا رفع الحدث. والماء الطاهر مثاله، قال: هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهوري. يعني العصير مثلا، العصائر، هذا ماء طاهر. المرق، المرق الشربة يعني، هذا ماء طاهر وليس طهور. فهذا الماء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. أما الذي يرفع الحدث هو الماء الطهور. النوع الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني لو في نجاسة الخبث نجاسة لا يزيلها هذا الماء، لأنه هو أصلا نجس، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وإلا لو كان كثير وقعت فيه نجاسة لا تضر. يعني مثل البحر مثلا القينا فيه نجاسات لا تضر، أما لو كان الماء قليل وألقيت فيه النجاسة وغيرت من أوصافه فيتحول ويصير نجسا. إذن الماء عندنا ثلاثة أنواع: طهور، طاهر، نجس. الطهور هو الذي باقي على أصل خلقته، ومن أمثلته ماء السماء وماء العيون والآبار والثلج والبرد ونحو ذلك. ماء لا سيبك من التفصيل ده بقى، خلينا في مدار السبيل في الحاجات دي، يعني احنا مش عايزين في الدرس ده تدخلونا في مسائل تفصيلية جدا. الماء القليل الذي خالطته نجاسة هو الذي يحكم عليه به النجس. أما حد القلتين وغيره ده تفصيل طويل جدا هيخرجنا عن منهج الدرس. احنا الدرس ده عايزين نخلصه في مدة زمنية معينة كنوع من التمهيل. اينا اذا فثلاثة انواع: طهور وطاهر ونجس. اينا لو انه لا يوجد الا هو، لا يوجد الا هو، وفي هذه الحال اذا استعمل قلل النجاسة مثلا قللها، يبقى في الحالة دي يستعمل. لا الوضوء لا، لا يستعمل الا لضرورة، لانه يحرم استعماله في اي صورة من الصور. نعم. قال اذا فخرجنا من ذلك بان الماء ثلاثة انواع. انا عايزكم وحضراتكم سيبوا الاسئلة، محدش يسأل في اثناء الدرس علشان من الوقت. انا بصف في الساعة، فاضل تقريبا دلوقتي 15 دقيقة، فعشان ما الوقت ما يروحش مني. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها هو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث هو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما معنى هذا الكلام؟ قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. طيب خلينا الأول في حكاية الإباحة دي. الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية وقاعدة فقهية. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الدليل على تحريمه ومنعه، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتكلف تحريم شيء ما لم يأتي عليه دليل. فالأصل في الأشياء كلها الإباحة، والأصل في الأشياء كذلك الطهارة، ما لم يقم دليل على أنها تنجس. الفصل ده أو الكلام ده فيه تعلق بمسائل يعني يخالطها ويفعلها الموسوسون عدد الموسوسون. نعم. قال والأصل في الأشياء الطهارة، يعني إذا لا يحكم على شيء أنه نجس إلا بدليل، إلا بدليل. قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. ليه هو طاهر؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة. قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، ها إذا طاهر، لأنه تيقن الإيه؟ الطهارة وشكك في إيش؟ في الحدث. يبقى المتيقن هو الذي يحكم به ولا الشك؟ خصوصا وأن المتيقن يوافق الإيش؟ الأصل. المتيقن يوافق الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بدليل. طيب ده أنا متيقن الطهارة وشاكك في الإيه؟ بالحدث. صورة ذلك، صورة ذلك مثال: أنا داخل أصلي العشاء فقلت هو أنا وضوئي نقض ولا لا؟ هل وضوئي نقض ولا لا؟ إيه اليقين عندي هنا وإيه الشك؟ ها؟ اليقين الوضوء بدليل أن أنا بقول ماذا؟ هل نقض أم لا؟ إذن أنا أصلا متوضع. إذن اليقين عندي الطهارة والشك الحدث، لا يبقى أنا على وضوء وعلى طهارة، لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة. طب كل الكلام ده جابوه منين العلماء؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. واحد من الصحابة رضي الله عنهم عنده يعني أصواخ في بطنه، مثل مثلا من هو مريض بمرض القولون ونحو ذلك، أحيانا يحدث نوع من الأصوات في البطن، خصوصا مرضى القولون كركبة لها في بطنه كده، لو واحد قاعد جنبه ممكن يظن أنه أخرج صوتا، وفي الحقيقة ما أخرجش ولا حاجة، ده بطنه هي اللي عمالة تعمل أصوات. فلعل الصحابي رضي الله عنه كان يعاني ذلك، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء يجده في بطنه، يجد في بطنه كركبة ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فين بقى القاعدة بتاعت الأصل في الأشياء الطهارة، وإن الأصل اليقين فين؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا. سمع الصوت دليل على أنه أخرج إيش؟ أخرج شيئا أو يجد ريحا، ممكن ما يكونش في صوت لكن في أثر، أو يجد ريحا. يبقى إذا وجد الإنسان في بطنه أصوات لكنه ما حصلش صوت ولا حصل ريح، خلاص ما يلتفتش، لأنه الأصل أنه على الطهارة، هو على طهارة أصل. أما حدث النقض للطهارة أم لا، هذا مجرد شك. إذن فلا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين، فلا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين، إنما ينتقل من اليقين بشك لا. ولذلك صور من هذه المسألة، لو أنه شك في الحدث فهو على طهارة، لو أنه شك في الطهارة فهو محدث. لو شك في الطهارة يعني مثاله، أنا داخل أصلي العشاء، هو أنا توضيت ولا لا؟ أنه بقى اليقين مش متوضي، هو ده أنا شاكك أصلا في أن أنا على وضوء أم لا، هل أنا على وضوء أم لا؟ الشك فين هنا؟ في إيه؟ في الطهارة. إذن اليقين أن أنا محدث، أن أنا محدث، مفهومة ولا اللي مش واضحة يقول مش واضحة؟ الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على طهارة بحدث إنها حصل حدث إلا بيقين. يعني إيش؟ أنا مصلي المغرب ومتوضي كويس، دخلت أصلي العشاء فحصل لي شك، الشك وهو هو أنا وضوئي نقض أم لا؟ طيب وضوئي نقض أم لا؟ يبقى أنا شاكك في إيه؟ في الحدث. يبقى الطهارة أصلا هي الأصل مش كده برضو؟ يبقى أبنى على الأصل اللي هو، يبقى أنا طهر. لكن لو أنا العكس بقى، داخل أصلي فقلت أنا فاكر إن أنا ما كنتش متوضي بعد المغرب، بس هل أنا توضأت للعشاء أم لا؟ هل أنا توضأت للعشاء أم لا؟ ها؟ الشك فين هنا؟ في الوضوء. يبقى الشك في الوضوء يعني يقين في إن أنا مش متوضي، يبقى في الحالة دي إذا أنا غير متوضي. مسألة ذكرناها في الحاشية، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. قال العلماء تباح الصلاة في ثياب الصبيان والمرضع والحائض والجاذر ونحوهم، ولا تمنع لاحتمال النجاسة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص. ما معنى هذا الكلام؟ العلماء على هذه القاعدة قالوا إنه تباح الصلاة في ثياب الصبيان، ثياب الصبيان لأن الصبي ممكن يحتمل أنه يكون ماذا فعل؟ بال في هذه الثياب. طيب هل أنا إذا لبست ثوب صبي أو وضعت على كتفي أو لأي ضرورة استعملت ثوب الصبي على أي شيء أبني؟ الأصل في الأشياء الطهارة. ما لم يكن عندي يقين أنا بمسك ثوب الصبي وجدت ثوب الصبي كل ريحته كلها بول مثلا، خلاص في يقين أن ده متنجس. أو مثلا وجدت فيه بلل يدل أو يدل على رطوبة نجاسة، إذا هذا متنجس. طيب وجدت ليس فيه ذلك، يبقى أحمله على الأصل. الأصل في الأشياء الطهر. والمرضع أيضا، ثوب المرضع، امرأة لبست ثوب أختها اللي بترضع، طب ليه المرضع؟ اشمعنى المرضع؟ أي نعم، لأن المرضع محل مظنة تبول الايه؟ الرضيع، الرضيع يتبول على المرضع. طيب هل امرأة جاءت تصلي في ثوب أختها المرضع تقول لا دي بترضع ما لبست ثوبها لاحتمال أن الولد بال عليها؟ وهذه المسائل مهمة جدا، لأن كثير من إخواننا، إخوة كثير، ده إخوة ملتحين عندهم الوسواس ده. يعني أحد الإخوة يشتكي لي يقول لي زوجته مورية الويف، ليه؟ كل البيت مغرقة مية. ليه؟ لأن عندهم أطفال، كل شوية تجيب مية وترمي في الأرض، مظنة إنه يكون احتمال الولد تبول في الحتة دي. طب ما فيش أصلا بول، لا احتمال يكون تبول، وتروح رمي عليه المية لغاية ما البيت بقى بحيرة. قال تباح الصلاة في ثياب الصبيان والمرضع والحائض. والحائض لماذا؟ لأنه مظنة وجود الدم من أثر الحي. طيب أخذت ثوب أختها الحائض تصلي به، ليس به أثار دم، تصلي به لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يكن هناك دليل على التنجس. كذلك الجازر، الجزار يعني مظنة انه يكون في ثوبه دم، والدم نجس بالاجماع. فهل يأتي بثوب الجزار او الجازر ويقول احتمال يكون فيه دم؟ هو ليس فيه دم فلم يصلي فيه؟ لا، بل يصلي، لان الاصل في الاشياء الطهارة ونحوهم. قال ولا تمنع لاحتمال النجاسة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص، هي بنت ابنته، كان يحملها على يده صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وأمامة كانت رضيعة، والرضيع مظنة أن يكون في ثيابه بول، مش كده؟ كان يحملها في الصلاة. وذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يكن هناك يقين على أنها تنجست. نقف على باب الاستنجاء وآداب التخلي. احنا لازم يكون لنا طريقة أخرى في، أنا عامل حساب إن احنا نخلص ثلاث يعني أبواب النهاردة. ها؟ ما أنا بقول أهو، كنا عاملين حسابنا نوقف على الأنية ولا إيه؟ كنا عاملين حسابنا نخلص ثلاث أبواب النهاردة. فالظاهر إن احنا في أسباب كتير، منها مسألة المقاطعة، محدش بعد كده يسأل ويقاطع في أثناء الدرس، في آخر الدرس نسأل. بحيث ان احنا مجمل الوقت ساعة لربع، وساعة لربع تكون خالصة للشرح ان شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.